قال الذين استكبروا

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما هو الحي لا إله إلا هو الحمد لله.